أجعنا به والله خير له منا فلا مسلم إلا بكى قلبه حزنا وما صبر مجروح الفؤاد وقد مضى إمام الهدى والموت صار له خدنا تولى ابن باز بعدما كان في الورى هو اللفظ والمعنى هو اللفظ والمعنى جهاد وعلم واحتساب ودعوة ونهي عن الفحشاء مع الأمر بالحسنى كريم كثير البذل قد عم جوده أخو صادقات كان لا يعرف المنى هشوش بشوش طيب القلب صادقا حميد السجايا فهو كالروضة الغنى أمال له الله الكريم بلطفه قلوب البرايا فهي من حبه وسنا وما فيه من عيب سوى أن حلمه يعيد شموس الطبع في يده قنا ضرير ولكن يبصر الأمر واضحا ويحدث أشياء قد احتجبت عنا يراعي أمور المسلمين وإنا ديارهم شرقا وغربا بهم يعنى يدافع عنهم في المحافل دون ما مواربة قد كسر السيف والجفنا هو الباز في وجه العدو تقاله إذا انقض منها النا يصول ومنها النا كلماته في الحق كالسيف وقعها ولكنها لا جرح فيها ولا طعنا وفي العلم أستاذ لكل معلم فبين يديه المفسحون غدوا لكنا مجدد هذا القرن دون منازع محدث هذا العصر أكبرهم سنا إذا قام يروي أذهل الناس حفظه ترى السحر منه قاب قوسين أو أدنى فقيه جرى في حلبات الفقه رائدا فتواه من يسر الشريعات تستجنى إمام الدعاة المخلصين لربهم تلطف بالناس قد زاده حسنا هو الفرج في زهد فأين ابن أدهم ألم تاره قد زحزح العرب الأدنى وفي الخير سباق إلى كل غاية فكم بائس أغنى وكم عائل أقنى جنازاته فوق رؤوس كأنها سحابات مزن تمطر الشهد والمنى جموع أتت من كل صقع فلا ترى سوى من يعض الكف أو يقرع السنة تذكرت قولا لابن حنبل بيننا وبينهم يوم الجنائز ما استثنى سلام عليه يوم أن كان بيننا وقد كانت الدنيا لمهجاته سجنا سلام عليه قبل أن يودع الثرى سلام عليه بعدما وضع اللبنى سلام عليه يوم يلقاه ربه فلله ما أحلى اللقاء وما أهنى فلا نافع مال هناك ولا جد ولا قيس في ذاك المقام ولا لبنى ترى الناس سترى من تهاوين ما رأوا وما شاربوا كأسا هناك ولا دنا لله ألا فارحم بلطفك شيخانا وأدخله جنات قد الزخرفت عدنا وأسبغ على الشيخ المنوع رحمة فقد كان أواها بحبكم يهنى وقد ناهز التسعين واصفر وعوده ونبته أسقام فما اهتاج أو أنى بلى كان صبرا على الجهد والعنا شكورا برضوان الإله قد استغنى سلام عليه يوم أن كان بيننا وقد كانت الدنيا لمهجاته سجنا سلام عليه يوم يلقاه ربه فلله ما أحلى اللقاء وما أهنى سلام عليه يوم أن كان بيننا وقد كانت الدنيا لمهجاته سجنا سلام عليه يوم يلقاه ربه فلله ما أحلى اللقاء وما أهنى.